راس وحاسب من اللي قصده نيته يغشك وياك تآمن للي دايما ضحكته بوشك الكره زي النار عدو ملوش صاحي طول ما انت راضي باسمتك رب العباد حارسك اثبت وخلي كمل واستقوى على شلتك شيل الحمل وسنك ويعلم من امتى يا معاشر التعبين انفد بقى بجلدك تعتم الحصدين هونها من عندك يكفينا شر الاذى والخل والنرفزه دولنا عينيهم نار في رزقنا مركزه الكره فيهم مرض مرر علينا اتفرج قبل سويت مكنه خلاص عليه العوام ملقتش فيهم جدع دوامه والموج وجع عايشين بندفع تمن لناس ما شافت شبع يا دنيا مالك كده ليه يتخابوا وكله على اللي منه بيسد في نيابه الايام دي الصرف المطلوب في الغالب اسفين على غدر على مقالب طوابر من ناس اللي بتحجزوا ولا فيش ولا حب ولا حبايب الايام دي في ظلمة في بيض قاسية في قلوب حسادة نفسية كان نفسي اقابل لو واحد ممسوك متنبس حنية من العشم بعد ومن باب المحل عايزك تسمعني حق وتفهم قصدي من العشم بعد ومن باب المحل عايزك تسمعني حق وتفهم قصدي عشان بحب تبقى ترد الغلا جرح بعد وسام ده مفيش حد تمن يا حبيبي اللي تمن حنن قلبك وقول ايه بعد من فاضل ان العشان بعد إني العشم بعد ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي من العشم بعد ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي مش حد التمام يا حبيبي. درشني الأرض ورد وعدني في ألف ورد. قال لي أنا دنيتك